هذا أكثر من سؤال حول ما يتعلق بالقي. قال: كيف تعرف نجاسة القي، ولماذا يخصص قيء الغلام بالذكر؟ هل هناك فرق بين قيء الغلام والكبار ومثله آخر قريب منه؟ هل القيء كذلك خاص بالذكر كالبول؟ نعم، كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بالنجاسة المخففة وهي خاصة بالغلام الذكري الذي لم يأكل الطعام كما قال بشهوة، فعند ذلك جاء هذا التخفيف، وذكرنا وجاءت النصوص الصريحة في هذا الباب وهي أكثر من نصتين به لتأكيده في بيان هذا الفرق. جاءت النصوص كلها متعلقة كما ذكرت وبينت بأنها خاصة بالبول، فأنه يرش ينضح إلى آخره، ومعنى ذلك بعد ذلك ألحق العلماء بالبول القي لأنه في حكم من جهة النجاسة. ما مقدار كيف يكون نجس هو في الواقع على المذهب، كل ما يخرج بعد ذلك إذا وصل الحليب إلى المعدة فإذا رجع مباشرة بمجرد رجوعه يكون قد بما أنه دخل وخرج بعد ذلك يحكم بنجاسته. فلما كان هذا كثيرا وهو أكثر من البول بالنسبة للغلام، عند ذلك قال العلماء بأنه يلحق قيء الغلام ببوله، فعند ذلك يكون مخففا من جهة النجاسة ومخففا كذلك من جهة تطهيره، وأنه يكفي فيه مجرد النضح. أما قيء الكبار فهذا قد مر معنا وسيأتي بأنه من النجاسات فلا بد من غسله، وهو أشبه محل اتفاق خاصة في بعض أحواله على تفصيل في بعض المذاهب، لكن كما قلت على المذهب أنه بمجرد ما يأتي شيء أو إذا شربت الماء فخرج مباشرة حكم بنجاسته، فكل ما يخرج يعد قيئا ويكون نجسا. طبعا ما لم يكن ما يسمى بالقلس وهو الذي يخرج الشيء اليسير القليل من أثر المعدة هذا يعفى عنه، لكنه يحكم بنجاسته يعني لا يكون ناقضا لكن يغسل منه الفم. هذا السائل يقول: فيما يتعلق بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، دليل على أن الماء إذا كان قليلا لا ينجس بملاقات النجاسة؟ لا، هذا لم يأتي تأتي النجاسة إليه وإنما هو الذي انصب إليها، ولذلك يقول ابن رشد: فرق بين أن ترد النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فإذا جاءت النجاسة في الإناء وإن كانت قليلة فإنها تنجسه، أما إذا جاء الماء وإن كان بقدر هذا المقدار وهو الذنوب صب على موضع النجاسة كما معنا هنا في الحديث فإنه طهرها. فرق بين المسألتين. هذا ما اتضح سؤاله جيدا. قال: التوضيح في غسل نجاسة الكلب أيا منهما تكون طاهرة؟ نريد التوضيح. لعله أراد أن يشير ما أشرت إليه سابقا بأن تطهير النجاسة سواء كانت في الكلب أو في غيرها الذي اشترط فيه عدد من الغسلات وهي سبع غسلات سواء قلنا في الكلب وهي صريحة فيه أو في غيره على ما سبقت الإشارة إليه، هنا إذا قلنا بأنه لا يطهر إلا بسبع غسلات فمعنى ذلك حتى ولو زال بالغسلة الأولى عين النجاسة وأثرها فإنه ما زال يحكم بأن المكان لا يزال عدم طاهر وأنه ما زال نجسا. لماذا نجس والنجاسة قد زالت عنه؟ قلنا لأن الشارع قد قيد هذه الطهارة بأنه لا بد أن تكون بعد سبع غسلات، فعند ذلك ما يسمى بالنجاسة الحكمية أي يحكم على المكان بأنه نجس حتى وإن لم تكن فيه أثر النجاسة. كما قلنا سابقا بأننا إذا اشترطنا بأنه لا بد أن يكون التطهير بالماء الطهور فمعنى ذلك أن الإنسان لو غسل هذه النجاسة بغير الماء أو بماء طاهر ليس بطهور فالغالب أن النجاسة تزول ماذا عينا وأثرا، لكن هنا في هذه الحالة وإن زالت المكان من هذه الناحية لكن يحكم بأن المكان ما زال طاهرا لأنه يشترط في تطهيره أن يكون ماذا أن يكون بماء طهور. إذن عند ذلك فالغسلات من الأولى إلى السادسة هذه كلها يحكم بنجاستها سواء انفصلت متغيرة أو انفصلت غير متغيرة، تبقى الغسلة السابعة فإن انفصلت متغيرة فيحكم بنجاستها للتغير، أما إن كان التغير قد زال قبل ذلك فإنه يحكم لها بأنها طاهرة لأنه حصل بها التطهير، كما نقول بأنك إذا غسلت الغسلة الأولى في الأعضاء أن هذا الماء هو الذي يسمى مستعملا والذي حصل به التطهير، إذن المنفصل هذا يحكم بأنه طاهر. إذا غسلت بدنك فهذه الغسلة الأولى والتي حصلت بها الطهارة هو التي يحكم بأنها ماء مستعمل وأنه ماء طاهر وليس بطهور. إذن فهذه الغسلة الغسلة السابعة، إذا انفصلت غير متغيرة فهي طاهرة غير طهورة. ما زاد بعد ذلك إذا غسلته كما يقال من باب الاطمئنان للتأكد إلى آخره، فيحكم بأنه طهور وليس بطاهر لأنه لا لم يحصل به التطهير. هل صحيح أن التحنيك سبب للفصاحة والطلاقة في الكلام؟ هذا يحتاج إلى تتبع واستقراء حتى نحكم بذلك، لكن ما يظهر هذا ولا يظهر بأنهم كانوا يأتون يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغنا فيما يظهر أنهم يأتون بالغلمان لأبي بكر أو لعمر مع فضلهما وشرفهما وإلى آخر ذلك، وإنما هذا فيما يظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان الصبي يأكل من الطعام كما يأكل الحليب من أمه كيف يكون تطهير بوله؟ إذا كان يأكل، وذلك قيد بأنه ماذا لم يكن يأكل الطعام بشهوة، فإن كان يأكل الطعام بشهوة بمعنى يسأله ويصبح الحليب يشربه أحيانا ولا يعتمد عليه الاعتماد الكلي، ولا شك أن الكثير الآن وهو كبير يشرب الحليب، إذن ليس المراد أنه يشرب حليب أو لا يشرب حليب، لكن يعتمد عليه في غذائه، فإن كان كما يقال أصبح يعتمد على طعامه الآخر فيصبح حكمه حكم الكبير في هذه الحال. قال: ما هو المقدار الماء المستعمل في التطهير حتى يصل إلى 7 غسلات؟ هذا لا يقدر بالماء، الماء يقدر بحسب النجاسة، فإذا كان الموضع كبيرا فهذا يحتاج إلى ماء كثير، وإذا كان الموضع صغيرا فهذا يحتاج إلى ماء قليل، فكل بحسبه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.